الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. ما زلنا في نذكر الإيمان وقوله الإيمان بالملائكة وذكر المؤلف يعني أولا في الشارح طائفة من عمل وطائفة الملائكة، ثم أتى إلى بحث تفصيل بين الملائكة وصالح البشر. وهذا البحث في الحقيقة لا فائدة منه ولا فائدة من ورائه، لأن هذا التفصيل يعني أيهما أفضل، الملائكة أم صالح المؤمنين أم فقط الأنبياء والمرسلين، لا ترتب عليه عمل، أصل ما في عليه عمل. كذلك يعني لا ثمرة له في الاعتقاد، ما له ثمرة في الاعتقاد، فالله تبارك وتعالى يخلق ما شاء ويختار سبحانه وتعالى. ثم ان التفصيل بين هذا وهذه، هذا يعني عالم مختلف عن هذا العالم، يعني الملائكة عالم مختلف في الخلق وما قامه الله تبارك وتعالى عن هذا العالم اللي هو عالم الانسان. فالتفصيل بين اهل الجنس الواحد هذا ما يعني موجود وسهل، كما قال الله عز وجل: الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات. فهذا يعني امر واحد، كله من البشر المؤمنون، والتفاضل بين المؤمنين نعم، التفاضل بين الملائكه بعضهم مع بعض، كل ملك يكون له جناحه، التفضيل في الخلق، التفضيل كذلك في القرب والزلفة من الله تبارك وتعالى. اما بين جنسين مختلفين، هذه الملائكه جنس وهذا جنس اخر، البشر له شهواتهم لهم نوازعهم لهم امورهم مخلوقين من ربهم، يختلفون عن خلقا وصفة عن هذا. لكن على كل حال نقرأ هذا، والخصومة التي فيه يعني كلها من يعني باب الكلام في امر اعتقادي لا ينبني عليه عمل ولا ينبني عليه شيء في الاعتقاد. نعم. وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكى عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فصل تفصيلا. طبعا الشيعة لأنهم أعطوا أئمتهم ليس فقط كل صفات، كل صفات الربوبية والألوهية، أعطوهم صفة الألوهية فقط ما صفة الأنبياء، ففضلهم على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة، وأعطوهم صفة الألوهية من علم الغيب، يعلمون الغيب كما يعلمون الشهادة، من أنهم لا ينسون ولا يخطئون ولا يقع منهم أي، من أنهم يحيون ويميتون ويرزقون، فكل صفات الألوهية والربوبية أعطوهم إياها، وأنهم يتحكمون يعني بالأمر الكوني القدري في سائر الموجودات، الأمر الكوني القدري، وكذلك يقول لك أعطاهم الله كذلك الأمر الشرعي الدين، فيحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا. فهؤلاء خارج الدائرة في تفضيلهم يعني أئمتهم في زعمهم على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة. نعم. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض، وكنت ترددت في الكلام على هذا. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر، قول يؤثر يعني من أهل العلم يعني الذين تؤثر أقوالهم وتؤثر، مش الساقطين الأقوال، إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. نعم. وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعلم. نعم. يقول هذا المثل يعني يقول أنا كنت متردد في الكلام فيها، ما كنت أريد أجيبها لقلة ثمرتها. إيش الثمرة فيها؟ ما في ثمرة فيها، يعني لا ثمرة في هذا في الاعتقاد ولا ثمرة في العمل. إن كان يعني صالح المؤمنين أو الأنبياء والمرسلون هم أفضل من الملائكة، أو كان العكس الملائكة أفضل من كل الأنبياء والمرسلين، الثمرة التي تتحقق يعني المؤمن الحق. نعم. لنا قريب مما لا يعني يعني مما لا يعني المؤمن. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني أمر لا يعني هذا لما تدخل فيه. نعم. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات. الشيخ اللي هو الطحاوي ما في صلب العقيدة عقيدته ما ذكرها لا نفي ولا إثبات، ما قال نشهد أن الملائكة أفضل من يعني أفضل خلق الله وأفضل من الأنبياء والمرسلين وصالح المؤمنين، ولم يقل العقل بأنه نشهد بأن يعني صالح المؤمنين هم أفضل من الملائكة. نعم. ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا. نعم. فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى، فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بالجواب، وعد منها التفصيل بين الملائكة والأنبياء، وهذا هو الحق. نعم. فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل. نعم. فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وما كان ربك نسيا. نعم. وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ليش نسأل عن شيء يعني نسكت عنه ولو ما احنا مأمورين به؟ نحن مأمورين أن نعتقد بأن يعني المؤمنون أن المؤمنين هم أفضل من الملائكة، ولا أن نعتقد أن الملائكة أفضل من المؤمنين، فلما نكلف أنفسنا عن شيء لن نكلف من الله تبارك وتعالى. نعم. السكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة، لأن الأدلة هنا متكافئة على ما أشير إليه إن شاء الله. الأدلة متكافئة يعني تنظر في دليل من يفضل الملائكة على المؤمنين، قل والله كلام صحيح، وتنظر في من يفضل يعني صالح المؤمنين والأنبياء والمرسلين على الملائكة، قل هذا كلام صحيح. فتكفى عندك الأدلة تشك أن كلام هذا صحيح، فتحتار والله هذا كلام صحيح. نعم. هذا ما تكافى الأدلة أنه لا تستطيع ترجيح يعني قول على قول. نعم. وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجعلون ملائكة الرب سبحانه وتعالى كأنهم خدام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني مثل يقول إن نعل الرسول أفضل من عرش الله عز وجل. إيش تقول على هذا؟ يقول والله الرسول لما عرج به عرج للسماء عرج بجسده وروحه وكان لابس عليه مثل حافي وراح في صوف والله وربنا سبحانه وتعالى يعني اخرجه للسماء وخرجه جبريل فقط، وهذا دليل على ان معاذ الرسول افضل من عرش الكلام عليه وسلم. هذا شفاف ادب يعني هذا نوع من يعني الجلد خلف الروح. نعم. او ان بعض اذا فضل لمعاذ الرسول على عرش الله يصير فضل النبي على الله سبحانه وتعالى. أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم يعنون الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب، والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية العصبية للجنس لا شك في رده، وليس هذه المسألة نظير المقابلة بين الأنبياء، فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فضل الأنبياء الله تبارك وتعالى فضل وأخبرنا قال إنها قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وأخبرنا أن هذا خليله وهذا خليله وهذا نبي قد عوزه هذا العز من الرسل، هذا ليس من أولي العزم؟ قال كما قال في آدم ولم نجد له عزما. قال في الأخير فصل كما صبر أولي العزم من الرسل. فأخر في رسل لهم عزم في الرسول يعني لم يكن له عزم. نعم. وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه أولا يقول بتفضيل الملائكة على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية، ولا نزاع في ذلك. جميل. يقول الأدلة في هذه المسألة تفضيل الملائكة على صالح البشر أو صالح البشر على الملائكة، يقول هي من الفضل ومن الأفضلية، في فرق بينها. من الفضل يعني أن والله فضل الملائكة كذا، إثبات يعني ما تدل بذاته على الأفضلية، أن هذا أفضل من فلان، هذا فاضل، هذا فاضل. كما فضل الملائكة مثلا أنهم خلقوا من نور، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم وما يفعلون ما يؤمرون، أن لهم منازل في السماء، هذا فضل. لكن مو بالضرورة أن هذا يعني تفضيل لهم على يعني سائر المؤمنين. كذلك فضل مثلا المؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يعني فرضت لهم بالشهوات وهم على وفوق هذه الشهوات أنهم يقدمون أرواحهم في سبيل الله في الجهاد، أن الله تبارك وتعالى جعلهم الجنان والنعيم الدائم وجزاهم هذه المجازاة يعني الدائمة في في في في في في جنته ورضوانه سبحانه وتعالى، لم يجعل يعني للملائكة يعني جنة كهذه الجنان التي أعطاها. هذا كل هذه من الفضل لما استفاد. نعم. وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله تعالى مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملائكة، قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأئمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد. ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه من ضعف واضطراب. انتهى. كلام عظيم، هذا كلام عظيم، ملخص عظيم لمن تكلموا في هذه المسألة. نعم. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليه. طبعا الشارع حساب يعني بعد البيان أن هذا المسألة ما يتعلق على شيء إلى قول علم، لكن استعرض هو يعني ما قاله هؤلاء وهؤلاء الذين يفضلون هؤلاء الذين يفضلون هؤلاء، من باب استعراض أدلة. نعم. ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم، وعبادة وانقيادا وطاعة له وتكريما لآدم وتعظيما، ولا يلزم من ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربهم. وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد، لأنه خير منه، وهذه المقدمة الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها، والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسدة. أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته، ولهذا خان إبليس عنصره العنصر هو فاعل يعني من الذي وقف عليه الخيانة؟ إبليس. ومن اللي خانه؟ عنصره اللي هو النار. ولهذا خان إبليس عنصره فأبى واستكبر. نعم. فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش. نعم. أنا ما أعرف شو نسوي لما تشعلها تبي تعبه خفيفة طائشة، فهذه التي أدت إلى يعني مع عنصر إبليس هذا، فمن خفته وطيشه فرع عن أمر الله تبارك وتعالى. أما التراب الطين أصله الهبوط والتواضع والذل الطين، فهذا أفضل من تطلع فوق هذه التعبه. نعم. فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه. نعم. ونفع آدم عنصره في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة. فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل، وما دنا منه ينبت ويزكو وينمو ويبارك فيه ضد النار. ويقول هذا يعني إذا كانت القضية التفصيل إبليس لم يرضى بالسجود لآدم لأنه قال أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من طين، فيعني أن العنصر الذي هو مخلوق منها أفضل من العنصر الذي خلق منه هذا. فبيقول هنا أن على العكس إبليس مفتون فخانه عنصر، العنصر الذي اعتز به هذا هو الذي خانه. فإن النار من طبيعتها الخفة والطيش وطلب العلو، وهذا الذي خلى إبليس هذا خفة وطيش وطلب العلو. أنا في أمه أما آدم هذا المخلوق من الطين، الطين تراب تراب تواضع. يقول هذا العنصر هذا نفع آدم لأنه أما يعني فكر في المعصية تابر الله سبحانه وتعالى ورد عليه فكرة. والنار تحرق، وأما التراب فإنه مبارك ينزل عليه المطر فيخرج من هذا الخير والزرع وكذا وكذا. فالطين وراها خيرات عظيمة والنار تهلك غيره. الشاهد يعني هذا على كل حال يعني إن إبليس الذي امتنع من السجود ليس صحيحا كلامه، لأنه دول يقولوا إن يعني إن الملائكة أفضل من هذا، قالوا إن شوف إبليس امتنع عن السجود لأنه عنصره أفضل من العنصر، فإذا كان النار أفضل من الطين فإذا النور أفضل كذلك النور أفضل، فيكون هذا عنصر أفضل. فهو يبين أن عنصر يعني الطين أفضل من عنصر النار. نعم. وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلا، فإن السجود طاعة لله وامتثالا لأمره وامتثال لأمره، ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادرة، ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه، وإنما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قوله هذا الذي كرمت عليه بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال به. ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه اتباع كانوا بذلك أفضل. وقال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الولى والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. ومنه أن الله تعالى جعل الملائكة رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم، وهذا الكلام قد اعتل به من قال إن الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى، فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم، فإن الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال الآخرون وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله، وليس الخضر أفضل من موسى. وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزود لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى آخر كلامه. قال إنك على علم من علم الله علمك ولا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه. ليس كون موسى صاحب الخضر يتعلم منه أن يكون الخضر أفضل من موسى، لا موسى أفضل من الخضر ولا شيء، ولكن هل على علم علم الله علمه إياه؟ فآدم وإنسان علمه الله تبارك وتعالى الأسماء كلها، يعني أنه أفضل يعني علم من الملائكة، ولكن هذا على فضل من علم الله على هذا النحو، وهم يعني على علم من علم الله علمهم إياه لا يعلمه أحد. نعم. ولا الهدهد أفضل من سليمان لكونه أحاط بما لم يحط به سليمان. نعم. الهدهد جارك لما قالوا أحط بما لم يحط، وهل بعد ذلك أنه عنده علم ما عنده سليمان يصير أن الهدهد أفضل من سليمان؟ ليس الهدهد أفضل منه، وإنما أحاط علما بهذه القضية، وأما سليمان البشر الذي عنده علوم أعظم من ما عند هذه الهدود، لكن الهدود انفرد بعلم هذا الأمر من سبب. نعم. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال الآخرون هذا دليل الفضل للأفضلية، وإلا لازم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هو لازم تفضيله تفضيل آدم المخلوق بيدي الرب جل وعلا على محمد، لأن محمد مخلوق كسائر البشر وبشر كسائر البشر، وأما آدم فقد خلقه الله بيديه، فهل ما خلق الله بيديه يكون بالضرورة أفضل من كل ما خلق الله تبارك وتعالى حتى من الملائكة؟ قالوا إذا فضلوا على الملائكة لأن الله خلق آدم بيديه ففضلوا أيضا آدم على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن قلتم هو من ذريته فمن ذريته البر والفاجر، بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث من كل 1999 إلى النار وواحدا إلى الجنة، فما بال هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنهما خلق الله خلقا أكرم عليهم محمد صلى الله عليه وسلم الحديث، فالشأن في ثبوته، وإن صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه، فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة قالوا يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة، قال لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، أخرجه الطبراني. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويل أنه قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا الحديث، وفيه وينامون ويستريحون، فقال تعالى لا فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك. يعني قالوا لأنك تفضل هؤلاء وهم كذلك ينامون ويستريحون، والحال أن الملائكة لا تنام ولا تستريح، وإنما في كل وقتها عابدة لله تبارك وتعالى مسبحة له. نعم. والشأن في ثبوتهما فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا، فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة. وقد أخبر تعالى عنهم أنهم قالوا لا يسبقونه بالقول لأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالهم متشوقون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو الموت فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل؟ قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا بقوله ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة. يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة التي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. نعم، قل ينفي عن نفسه أنه ملك، الملك أشرف وأعلم من الإنسان. نعم. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق. نعم، يعني العالمون يطلق العالم، يعني العالمون يصف كل العوالم، ويطلق العالمون ويراد فقط يعني عالم البشر فقط. نعم، فقال الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهم العالمين من البشر ليس العالمين، يعني كل العوالم التي خلقها الله بذلك من الملائكة ومن الجن. نعم، بل في كل مكان بحسبه كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. يكون للعالمين نذيرا قطعا عالمين من البشر. نعم، وقوله تعالى قالوا أولم ننهك عن العالمين. نعم، هذول المجرمين من قوم لوط أولم ننهك عن العالمين، يعني عن الناس كلهم ما تتعرض لأحد تحميه. نعم، وقوله تعالى تأتون الذكران من العالمين. وقوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. عالمين جمال. نعم، ومنه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. خير البرية خير الخلائق، خلائق البشر مش خير الخلائق كلها من الملائكة وغيرها. نعم، والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. هذا دليل أيضا من الأدلة التي يستدل بها أنه يفضل البشر على الملائكة. نعم، قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفترون، فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة، وهذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز وعلى قراءة من قرأ بالياء، وإن قلنا إنها مخففة من الهمزة وإن قلنا إنها نسبة إلى البرى إلى البري وهو التراب كما قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق أنهم خير من خلق من التراب. يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب فلا عموم فيها إذن لغير من خلق من التراب. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذ كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى

فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسست. فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله عليه. قال الآخر حلس اللي هو نوضع على يعني على القرطة التي توضع على المرأة نحوها لاطئ يعني بالأرض خوفا من الله تبارك وتعالى. نعم. قال الآخرون في سنده مقال: فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب. هذا حاصل المسألة. حاصل المسألة أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا يقول أبو حنيفة لم يتعرض لها. نعم. وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص. وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طيب نقصص إن شاء الله عند الإمام بالصلاة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.